وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، يعني محاسبة مراقبة. إذا أويت إلى فراشك انظر ماذا فعلت وماذا تركت، ما إذا ما فعلت من طاعة فأحمد الله جل وعلا على أن وفقك عليها، وما فعلت من مخالفة سواء كانت في كلام أو قول أو تقصير في فعل تب إلى الله، بادر حاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت ليوم العرض على الله جل وعلا. وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي عن هل نزعت عن موجب النقم، يعني حاسب النفس هل فعلت المأمور تركت المحظور. لكن واقعنا يثقل علينا المحاسبة، لماذا؟ لأن تصرفاتنا في يومنا وفي ليلتنا كثيرة والمخالفات كثيرة، والله يعفو سامح. فإذا أراد أن يحاسب كيف يحاسب؟ لا يحيط بما قال فضلا عما فعل، أقواله لا يستطيع أن يحيط بها، كلامه كثير، تجد الإنسان ثرثار في أي مجلس يتصدر ويتكلم بحق وباطل مباح ومحظور، وفي غيبة ونميمة، وقد يقول كلمة حق وقد ثم بعد يردف كلام كثير، يعني ما يمكن لأن تجيب منكم مسجل يصحابك ليلك ونهارك، فإذا أويت لفرشك تسمع هذا المسجل فتكون مدة التسجيل أكثر من وقت النوم. هذا واقع كثير من المسلمين، هذا الذي يثقل المراقبة. لكن عند سلف هذه الأمة الذين يراقبون تعبد الله كأنك تراه، هذه منزلة المراقبة، لأن أقوالهم قليلة وخلطتهم يسيرة، وأضر شيء على الإنسان الخلطة، هي التي تجر لها الأقوال والكلام، لأنه ما يمكن خلط الناس ويسكت. لكن لو انزوى في بيته أو في مسجده أو في مكتبته وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا وينظر في كتب العلم، وإذا نشط صلى له ركعتين وما أشبه ذلك، هذا مراقبته ومحاسبته سهلة، لأن الكلمات التي تكلم بها مع الناس يسيرة ومعدودة، والوقت وقت الفراغ عنده بعد شغل عمره وأنفاسه بطاعة الله وقت فراغه يسير. لكن ماذا عمن وقته كله يجوب الأسواق يمينا وشمالا واجتماعات ومحافل ومدري ويش، يعني هذا لا شك أن المراقبة عنده صعبة. يعني كم من يأتي إلى مؤسسة كبرى متعددة المناشط والفروع ثم يقول والله أنا محاسب لهذه الشركة، كيف تحاسب عمل هذه الشركة؟ لكن شخص عنده محل ويبيع منه أشياء يسيرة، أعرف وش باع واشترى وكذا، يستطيع أن يستخرج خلاصة يومية بنفسه، ما يحتاج إلى محاسبين، والله المستعان.